بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ومنها الضرب بغير حق. الشرح أن من معاصي اليد التي هي من الكبائر ضرب المسلم بغير حق. ففي الحديث الصحيح: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. إذا ضرب المسلم أخاه بغير حق فقد ارتكب ذنبا من الكبائر. والكلام عن الضرب يعني مش ليس إذا عمل له هكذا مثلا أو نحو ذلك. إذا ضرب المسلم أخاه بغير حق فقد ارتكب ذنبا من كبائر الذنوب، وكما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. الذين يعذبون الناس في الدنيا بغير حق في الآخرة يستحقون العذاب، عذاب النار والعياذ بالله تعالى. ومثل الضرب ترويع المسلم والإشارة إليه بنحو سلاح. كمان تخويف المسلم، ترويعه، تخويفه، هذا ذنب عند الله تبارك وتعالى. مثل الإشارة إليه بالسلاح، واحد يرفع المسدس، يرفع البندقية، يرفع السيف، يرفع الخنجر، يرفع السكين في وجه أخيه المسلم يخيفه بذلك، هذا عليه ذنب عند الله تبارك وتعالى. بل ورد في الحديث أن الملائكة تلعنه، فهذا يدل على أنه ذنب كبير، لأن كل حديث جاء فيه أن الملائكة تلعن الذي يفعل كذا، أو أن الذي يفعل كذا تصيبه اللعنة، أو أن الله يلعن من فعل كذا، أو أن النبي لعن من فعل كذا، كل حديث ورد فيه ذلك، مع كل شيء ورد فيه ذلك، كل معصية ورد ذلك في فعلها، معناه هذه المعصية من الكبائر. فدل هذا على أن ترويع المسلم بحديدة، بسكين ونحو ذلك، ذنب من كبائر الذنوب. ففي الصحيح: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. رواه ابن حبان. نعم، هذا إن قصد ترويعه. هذا إن قصد ترويعه. نعم. أما إن لم يقصد ترويعه وكان الآخر لا يتروع فرفع عليه نحو حديدة فلا إثم عليه. أما إن لم يرد أن يخيفه والآخر، وكان يعرف أن الآخر لا يخاف، مثلا رفع بوجهه سكينا ليس ليخيفه، بل أراد أن يريه السكين كيف أن حدها، مثلا أن حدها دقيق أو أنها جارحة أو شيئا من نحو ذلك، فرفع السكين إليه لا يريد أن يخيفه ولا الآخر يخاف، يعرف أن الآخر لا يخاف، هذا لا إثم عليه. نعم. قال المؤلف رحمه الله باختصار: يعني ينبغي أن ينتبه الشخص أحيانا أن لا يخيف المسلم وأن لا يؤذي المسلم بغير حق. أحيانا بعض الناس تعرف هذا الأمر الذي يسمونه كذبة نيسان، يقولون لشخص: أبوك توفي، بزعمهم يمزحون فيرتاع هذا، أو يقولون له: بيتك احترق، أو ولدك وقع والآن في المستشفى، أو ما شابه ذلك من الأمور التي تخيف المسلم، تروعه. هذا مما لا يفعله من يتقي الله تبارك وتعالى. كذلك ما شابه هذا من الأمور، واحد بيكون عم يمزح مع واحد، بيرفع الفرد بوجهه على زعمه يمزح، شوف كيف بيخاف، أو يرفع بوجهه بندقية، شوف كيف بيخاف. هذا الذي يفعل هذا تلعنه الملائكة، يعني وقع في ذنب من كبائر الذنوب. فينبغي أن يحرص الواحد منا أن لا يؤذي أخاه المسلم بغير حق، لا بكلمة ولا بيد ولا بترويعه بإشارة أو حديدة أو ما شابه ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وأخذ الرشوة وإعطاؤها. الشرح أن من معاصي اليد التي هي من الكبائر أخذ الرشوة وإعطاءها. فأما الأخذ فيحرم على الحاكم ولو حكم بحق. الرشوة إيش هو؟ سيأتي. الرشوة هي المال الذي يدفع لإحقاق باطل أو إبطال حق، هذا هو الرشوة. إذا كان الحاكم يريد، إذا كان شخص يريد أن يحكم له الحاكم بباطل فأعطاه مالا، القاضي أعطى القاضي مالا حتى يحكم له بباطل، فهذه رشوة محرمة. أو كان لا يستحق شيئا أعطاه المال حتى يحكم له بأنه له أو ما شابه ذلك، هذا يقال له رشوة، المال الذي يدفع لإحقاق باطل أو إبطال حق. أما أو مثلا حاكم يريد أن يحكم بحق بيت يستحقه زيد، زيد وعمر تخاصما في هذا البيت، كل منهما ادعاه، والبيت لزيد، والحاكم تبين له أن البيت لزيد. يجي واحد بيكره زيد يدفع للحاكم مالا حتى لا يحكم له لزيد، حتى لا يحكم به لزيد، حتى لا يحكم بالبيت لزيد. كل مال يدفع لإبطال حق أو لإحقاق باطل فهو رشوة محرمة. الدافع، الدافع آثم والآخذ آثم. لكن أحيانا الإنسان لا يتوصل إلى حقه إلا بدفع المال، بروح إلى يوجد له معاملة من المعاملات، له حق هو في هذا الأمر، لا يتوصل إلى حقه إلا بأن يدفع مالا فيدفع، ليس لإبطال حق، لا، ليس لإحقاق باطل، لا، إنما حتى يتوصل إلى حقه. في هذه الحال ليس عليه ذنب. إنما الرشوة التي حرمها الله ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المال الذي يدفع لإحقاق باطل أو إبطال حق، هذا هو الرشوة المحرمة. وأما الإعطاء فإنما يحرم على المعطي. واحد بدو، واحد عنده بيت مطله جميل، يوجد بقربه أرض لواحد آخر يريد أن يبني في هذه الأرض، إذا بنى شو بيصير؟ يسد عليه المنظر، هو يتضايق، يدفع مالا مثلا للشرطة الذين في المغفر حتى يمنعوا هذا الشخص من البناء، هذا دفع المال لأجل إيش؟ لمنع الآخر من البناء، والبناء له، أليس الآخر يبني في أرضه؟ له أن يبني. هذا حرام، لا يجوز له أن يدفع المال حتى يمنعوه من البناء. وكل ما كان يشبه هذا من المعاملات التي هي في هذه الأيام شائعة رائجة، كثير من الناس لا يراعون شرع الله تعالى فيما يفعلون، ما بيفكروا هل هذا يجوز لي في الشرع أو لا يجوز لي في الشرع. وأما الإعطاء فإنما يحرم. يوقفك الشرطي، ما شرط بلبنان أو في بعض البلاد، يوقفك الشرطي ليه؟ تخاف أن يعطيه يعمل شو؟ شو بيسموه ضبط؟ إيه، أن يغرمك مالا، هو شو بيكون مراده؟ أن تدفع له مبلغا من المال. أدي بده يغرمك هو 100، إذا دفعت له بإيده 20 يبطل يعمل لك الضبط مثلا، أو ما شابه ذلك. هذا كله أخذ مال بغير حق، يشبه هذا، يشبه هذا. يا لطيف، تفضل. وأما الإعطاء فإنما يحرم على المعطي إن كان، أما من حيث تعريف الرشوة فهي المال الذي يدفع لإحقاق باطل أو إبطال حق، هذا هو. وأما الإعطاء فإنما يحرم على المعطي. لو رجعت إلى الأخذ، فأما الأخذ، فأما الأخذ فيحرم على الحاكم ولو حكم بحق. إيه أنا ما بحكم لك حتى تعطيني كذا، يكون هو يحكم بحق، ما هو وظيفته أن يحكم بالحق، ليس له أن يقول لا أحكم لك حتى تعطيني كذا. وأما الإعطاء فإنما يحرم على المعطي إن كان يطلب باطلا. أما المعطي فعليه الإثم إذا كان يطلب بإعطاء المال شيئا باطلا لا يستحقه، أما إن كان لا يصل إلى حقه إلا بأن يعطي فليس عليه ذنب. فأما إن كان الإعطاء ليحكم له الحكم بحق الحاكم، فأما إذا كان الإعطاء ليحكم له الحاكم بحق أو ليدفع عن نفسه ظلما أو لينال ما يستحقه فسق الآخذ ولم يأثم المعطي. الآخذ وقع في ذنب عظيم في الفسوق، أما المعطي ليس عليه ذنب، لا، لأنه لاضطراره إلى ذلك للتوصل لحقه، لا يستطيع، لا يستطيع أن يتوصل إلى حقه إلا بذلك، إلا بدفع المال. قال المؤلف رحمه الله: وإحراق الحيوان إلا إذا آذى وتعين طريقا في الدفع والمثلة بالحيوان. وإحراق الحيوان إلا إذا آذى وتعين طريقا في الدفع، يعني لم يكن هناك طريقة لدفع أذاه إلا بإحراقه، هذا معنى وتعين طريقا في الدفع، لا يوجد طريق أخرى لدفع أذاه إلا بإحراقه. نعم، تفضل. الشرح أن من معاصي اليد التي هي من الكبائر إحراق الحيوان بالنار، سواء كان مأكولا أو غير مأكول، صغيرا أو غيره. مرة شيخنا رحمة الله عليه كان يكلمه شخص مسن، يقول له كنا نفعل كذا، بعدين من جملة ما ذكر له كنا نحرق النمل، يقول له كنا نحرق النمل، وضحك. الشيخ نظر إليه قال له: تضحك بدل أن تبكي؟ تضحك بدل أن تبكي؟ إحراق الحيوان، الحيوان معناه ما فيه روح، ما فيه روح لا يجوز أن يحرق وهو حي، أن يقتل وهو حي، إلا بالحرق بالنار، إلا في أحوال نذكرها إن شاء الله، وإلا الأصل أنه لا يجوز. جاء في الحديث: لا يعذب بالنار إلا ربها، لقوله صلى الله عليه وسلم. فمن الكبائر إحراق الحيوان بالنار. الحيوان يعني ما فيه روح، أي شيء فيه روح لا يحرق بالنار، مش البرغشي لا تحرق بالنار، مش أليس النمل الذي يعض لا يحرق بالنار، الزنبور الدبور لا يحرق بالنار، الحية لا تحرق بالنار، العقرب لا يحرق بالنار، أي حيوان لا يحرق بالنار إلا فيما أجازه الشرع. الآن نذكر لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا ربها، رواه أبو داود. وهذا إذا لم يكن الحيوان مؤذيا. أما إذا آذى وتعين الإحراق طريقا لإزالة الضرر فلا حرمة في ذلك. أما إذا كان الحيوان مؤذيا ولم يكن هناك طريقة لإزالة ضرره إلا بإحراقه، عند ذلك يجوز، وإلا فلا. إذا كان الحيوان يؤذي ولم يكن هناك طريقة لدفع أذاه، لدفع ضرره، إلا بإحراقه، عند ذلك يجوز، وإلا فلا يجوز. يعني ليس أول شيء تفعله إذا كان الحيوان مؤذيا أن تحرقه هيك من غير أن تفكر هل يوجد طريقة أخرى أو لا. إن كان يوجد طريقة أخرى لدفع أذاه لا يدفع أذاه بالإحراق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يعذب بالنار إلا ربها. في زمن سيدنا علي، في زمن خلافته، بعض الناس عبدوه، قالوا: أنت ربنا، أنت إلهنا. قال علي: ويلكم، إنما أنا عبد من عبيد الله، إن أطعته أثابني وإن عصيته خشيت عقابه، ارجعوا عن هذا. ما كانوا يرجعون. حبسهم 3 أيام، كل يوم يقول لهم ارجعوا عن هذا، ما كانوا يرجعون. قال: لأقتلنكم أخبث قتلة. ثم أمر فحفر لهم حفرة وأوقد فيها النار ورموا فيها وهم أحياء، رماهم سيدنا علي في النار حتى يرتدع غيرهم عن مثل هذا. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سمع بما جرى قال: لو كنت أنا لقتلتهم ولما حرقتهم بالنار، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا ربها، لا يعذب بالنار إلا ربها. سيدنا علي كان يعرف هذا الحديث، ما خفي عليه، لكن سيدنا علي فهم أن هذا الأمر مستثنى، عرف من أشياء أخرى أن الذي وصل إلى مثل هذه الحال يجوز أن يحرق حيا بالنار حتى يرتدع غيره عن مثل فعله، ما خفي عليه الحديث. لكن ابن عباس هكذا قال رضي الله عنهما، قال: لو كنت أنا ما حرقتهم، لقتلتهم ولما حرقتهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا ربها. في كل حال الحكم من حيث الأصل أن الحيوان ما فيه روح لا يجوز إحراقه، لا يجوز إحراقه. يجوز. عم نحكي عن حرق وحرق. وكذلك من معاصي اليد المثلة بالحيوان. ومعنى المثلة تقطيع الأجزاء وتغيير الخلقة. كذلك من معاصي اليد المثلة بالحيوان. الحيوان يعني ما فيه روح، بيجيب بسيني بقصلة دينتا، بقطش لدنبا، بشق إلا بطنة، أو بقلع لعينة، بشرم لأنفة، أو ما شابه. تغيير الخلقة وتقطيع الأجزاء، هذا يقال له المثلة بالحيوان، وهو حرام لا يجوز. نعم، بعض الأولاد يتسلون بهذا، والأهل يرونهم ولا ينهونهم. بعض الأهل لا ينهونهم، يراهم أهلهم ولا ينهونهم، لأن الأهل قصروا في تعلم العلم. لا يخطب ببالهم حلال حرام. كثير من الناس هذه الأيام يفعلون أشياء من غير أن يخطب ببالهم بالمرة هذا الشيء هل هو حلال أو حرام. تمشي في الطريق تسمع بجانبك مثلا اثنين يتكلمان، يدخل عليك السماع قهرا بغير إرادة، تسمع هذا يقول إيه أنت تفعل كذا، إيه أنت تفعل هذا، أنت عملت معاملة التأمين عند عادي عمول تأمين وجيبه بالتأمين وخذ، ولا يفكر أصل هذه المعاملة حلال أو حرام. الناس اعتادوا أن يفعلوها فيفعلوها، هكذا حال كثير من الناس، وكثير من الناس هكذا حالهم في مثل هذا. هلأ كلامنا عن إيش؟ عن المثلى بالحيوان، ما عم نحكي عن الحيوان الذي مات، يعني مثلا فأرى ميتة إجوا شرحوها مثلا أو لا، هذا ليس مثلى. ليه؟ لأنها ماتت. المثلى تقطيع الأجزاء وتشويه تغيير الخلقة من الحي ليس من الميت. المثلى بالحيوان هذيك يقال لها مثلى بالميت على حسب حال الميت. قال المؤلف رحمه الله: واللعب بالنرد وكل ما فيه قمار، حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب. ليس معنى تفضل امضي. الشرح أن من محرمات اليد اللعب بالنرد، وهو المسمى بالنردشير. النرد يعني الزهر، هذا هو. وهو أن من محرمات اللعب نعم بالنرد، وهو المسمى بالنردشير نعم. وهو نسبة لأول ملوك الفرس، لأنه أول من وضع له. سمي نردشير نسبة لملك من ملوك الفرس، لذلك سمي نردشير. ثم قيل نرد اختصارا، وبالعامية بسموه الزهر نعم. قال عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. هل يجوز للإنسان أن يلطخ يده بنجاسة الخنزير بلحمه ودمه؟ لا يجوز. معناه كذلك لا يجوز له أن يلعب بهذا النرد، حرام اللعب بهذا النرد، أي اللي بيسموها طاولة الزهر، حرام اللعب بها. وكذلك كل لعبة تشبهها، هذه اللعبة على إيش تعتمد؟ بيسموه الحظ. أما الكلمة الصحيحة أن تقول على الحذر، على التخمين، بيقعد الواحد بيتحذر ما هيك على الحذر والتخمين. لا تعتمد على الذكاء والحساب، لا تعتمد على الحساب، تعتمد على ايش؟ على الحذر والتخمين، اللي بالعامية بيقولوا حظ. حظ الإنسان هو ما كتبه الله له، هذا حظ الإنسان، لكن بالعامية بيقولوا حظ. أما هو اللفظ الصحيح أن تقول تعتمد على الحذر والتخمين. كل لعبة كانت مثلها كان حكمها حكمها، يكون لها نفس الحكم. لو لم تكن هذه اللعبة بالزهر، لو بشيء آخر، لا يجوز. أما إذا كانت تعتمد على الحساب فيجوز. الآن نذكر إن شاء الله. رواه مسلم. والمعنى في تحريمه، لماذا حرم اللعب بالنرد؟ يقول: والمعنى في تحريمه أن فيه حزرا وأن فيه حزرا وتخمينا، فيؤدي للتخاصم والفتن التي لا غاية لها. يؤدي اللعب بمثل هذا إلى الخصومات التي لا غاية لها، ما في يعني لوين بدها توصل الخصومة؟ على طاولة زهر، على لعبة طاولة، ما هذه الخصومة لا غاية لها، لذلك الشرع نهى عن ذلك. سدا لهذا الباب. ففطم الناس عنه حذارا من الشرور. ففطم الناس عنه أي منع الناس عنه حذارا من الشرور المترتبة عليه. هكذا. والذي يراقب الذين يلعبون بهذه الألعاب يعرف كم يحصل منهم من المعاصي الأخرى كمان عندما يلعبون بهذه الألعاب، يعرف إلى ماذا يؤدي اللعب بهذا. ويقاس على النرد كل ما كان مثله. كل شيء يشبه النرد يقاس على النرد، كما أن الزهر حرام لعب به، كل لعبة تشبه هذا فهي حرام. أي أن كل لعبة كان الاعتماد في لعبها على الحذر والتخمين لا على الفكر والحساب فهي حرام. نعم. فخرج الشطرنج فإنه ليس في معناه. أما الشطرنج فليس في معنى الزهر، فرق، لأن الشطرنج لا يعتمد على الحذر والتخمين، إنما يعتمد على إيش؟ على الفكر والحساب، فلا يقال حرام، لكنه في انتبهوا، لكنه في كل حال مكروه. منه حرام لكنه مكروه، خير للإنسان أن يجتنبه. الإمام الشافعي قال يجوز أن يلعب الشخص بالشطرنج، قال لا نقول حرام. ليه؟ لأن الأحاديث التي وردت في النهي عن الشطرنج غير ثابتة، لا يوجد حديث ثابت، لا يصح حديث في النهي عنه، لكن هذا مكروه، خير للإنسان أن يتركه، ليس شيئا يحبه الله، هذا اللعب بالشطرنج ليس مما يحبه الله، إنما هذا ليس من أمور الخير، خير للإنسان أن يتركه، فضلا عن أنه حرام في بعض المذاهب الأخرى. يعني الحنفية مثلا يقولون الشطرنج حرام، كما أن اللعب بالنرد حرام كذلك بالشطرنج حرام في مذهب الإمام أبي حنيفة. فخير للإنسان أن يبتعد عن مثل هذا، لا طاولة ذهب ولا دامة ولا شطرنج، مع أن الدامة والشطرنج جائزتان ليستا محرمتين لكن مكروه، خير له أن يبتعد عن ذلك، يصرف وقته فيما هو خير من ذلك. لأن العمدة فيه يعني شو معنى هالكلام؟ يعني ونحن ما منشجع أولادنا على مثل هذا، لا نشجع الصغار على مثل هذا لأنه مكروه، لا يبدي عوده، إلا إذا كان ما في طريقة لمنعه من الحرام إلا بشغله بهذا المكروه، إيه لا ساعتها فرق، هداك حرام هذا على القليل منه حرام، لكن في كل حال لا ينبغي أن يشجع الوالد ولده ولا الأخ أخاه ولا الوالدة بنتها ولا على مثل هذا، بل إذا أراد أن يشجعه على شيء يشجعه على شيء ينفع من هذه الألعاب، يشجعه على شيء ينفع. فخرج الشطرنج فإنه ليس في معناه، لأن العمدة فيه على الفكر والحساب قبل النقل، ويلتحق بالنرد في الحكم اللعب بالأوراق المزوقة المسمات بالكنجفة، بالأوراق المزوقة المسمات بالكنجفة أو الكمنجفة. شو بيسموها ببلادنا؟ شدي ورق الشدي، هالأيام بيسموها ورق الشدي. نعم. وهي المعروفة عند الناس اليوم بورق الشدة، فإنها إن كانت بعوض فقمار. إذا كان اللعب بها بعوض يعني لأجل مال، بارك الله بك، إذا كان اللعب بها بعوض يعني لأجل مال فهذا قمار والعياذ بالله. والقمار من الكبائر لا شك، وإلا فهي كالنرد الذي ورد النهي عنه بوجه الإطلاق من غير تعرض للمال. أما إذا لم يكن هناك، إذا كان اللعب بها ليس على مال كمان حرام، لأنها مثل إيش؟ مثل النرد، نفس المعنى. النرد يعتمد على شو؟ على الحذر والتخمين، وهذا ورق الشدة يعتمد على إيش؟ على الحذر والتخمين. فكان هذا مثل هذا. أنتوا تطلعوا عليهم هيك، الذين يلعبون بالنرد والذين يلعبون بورق الشدة، بتلاقوا تصرفاتهم شو؟ يشبهوا بعض. ما يؤدي إليه هذا يؤدي إليه هذا. لذلك منع الشرع من كل هذه الألعاب، منعا للناس من الوقوع فيما يترتب عليها، فيما يكون منها عادة من الشرور. وكذلك يحرم اللعب بكل ما فيه قمار، وصورته المجمع عليها أن يخرج العوض من الجانبين. كذلك لا يجوز اللعب بكل شيء فيه قمار، والقمار له صور متعددة إن شاء الله بنحكي عنها، لكن الصورة التي هي بالإجماع قمار من غير خلاف قمار، أن يخرج هذا مالا وهذا مالا، ثم بعد ذلك الذي يربح يأخذ شو؟ كل المال. أو أن يخرج خمسة كل منهم مالا، ثم الذي يربح شو بيعمل؟ يأخذ كل المال. هذا هو قمار. فأي لعبة فيها قمار فهي حرام، حتى لو كان يلعبها الأولاد الصغار، مثل الأولاد الصغار أحيانا يلعبون بالجوز لعبا فيها قمار، أحيانا يلعبون بالكعاب لعبا فيها قمار أو تشبه النرد. الكعاب جمع كعب، شو يعني؟ يعني كعب الحيوان، عرفتوا شو بيسموه؟ إيه شو؟ حافر، حافر الحيوان، يعملونه مثل النرد، يرمونه مثل النرد، على حسب أي جهة يكون يستقر يأخذ من غيره أو غيره يأخذ منه. هذا بيكون معه لو فرضنا شو بدي أقول، جوز، وهداك معه جوز، حسب وين بيجي الكعب على أي جهة يستقر بيأخذ منه ويضمه إلى جوزه. أحيانا الأولاد الصغار يلعبون مثل هذا، ما بيلعبوا هيك؟ بلا، بالقلة ما بيلعبوا شيء بيشبه هالشي؟ بلا، بياخذ له القلل تعوله، أليس كذلك؟ أيوة. الله أكبر. كمثل اللي قال عنا الحاج سمير كذلك، وكل ما شابه هذا، هذا بيحط جوز منه وهذا بيحط جوز، بيصيروا يرموا مثلا الجوزات على الجورة، بعدين اللي بتجي جوزته بالجورة بياخذ كل الجوزات اللي نرموه، وما شابه ذلك، كل هذا لا يجوز. هلأ الولد الصغير الذي لم يبلغ ليس عليه ذنب، ليه؟ لأنه هو ليس بالغا دون البلوغ، بس على وليه أن ينهاه عن هذا. إذا شفناهم عم يلعبوا اللعب ما منتركهم عم يلعبوا، لابد أن يبين له، يقال له اترك هذا، لا تلعب بهذا، هذا ليس شيئا حسنا وما شابه هذا. ولو لم يكن هو عليه ذنب إذا لعب مثل هذا الصغير الذي لم يبلغ، لكنه ينهى عن هذا، لا يترك على هذا. تعرفوا شو بيقولوا بالمثل؟ بعض الناس بيقولوا من شب على شيء شاب عليه، هو ما دايما مظبوط هذا، لكن كثيرا كثيرا ما يحصل إذا اعتاد من الصغر سيء العادات تلازمه بعد ذلك في الكبر. تفضل. نعم، بس لحظة بس. بارك الله فيك، أنت فعلت حسنا. نعم تفضل. شو أبو عمر؟ إيه نعم. هذه لو كانت مهارة بالإصابة بس عم يأخذ المال فيها، كيف لكن هذا عم يأخذ المال، ليس له، ليس له، هذا لا بيع ولا قرض ولا هبة ولا ولا نحو ذلك، ليس على الحذر والتخمين. لا، ما قصة الحذر والتخمين هذا. نعم. فيحرم على الأولياء تمكين الصبيان من اللعب بالجوز والكعاب. يحرم على الأولياء أن يمكنوا صبيانهم من أن يلعبوا بمثل ذلك، حرام عليهم. قال المؤلف رحمه الله: واللعب بآلات اللهو المحرمة كالطنبور والرباب والمزمار والأوتار. الشرح أن من معاصي اليد اللعب بآلات اللهو المحرمة، وقد ذكر المصنف منها الطنبور والمزمار، وقد مر الكلام عليهما، ومثلهما في حرمة اللعب به كل ذي وتر كالرباب والكمنجة وغيرهما. يعني سبق أن ذكرنا، إذا بتتذكروا برمضان تكلمنا عن أنه يحرم اللعب العزف على العود والطنبور. الطنبور يشبه العود لكنه أصغر، شو بيسموها الأيام؟ بزق، أيوة. يحرم اللعب على العود والطنبور، بالعود، الضرب بالعود والضرب بالطنبور، والعزف على المزمار، المزمار مثل الناي ينفخ فيه، وما شابه ذلك. إيش قلنا وقتها؟ قلنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليكونن في أمتي أناس يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. المعازف هي هذه، ما كان يشبه هذا. إيش هي المعازف؟ قلنا إيش هي الآلات المحرمة؟ نوعين، شيئان من هذه الآلات. إيش هي الآلات المحرمة؟ شيئان. الشيء الأول هو الآلة التي تطرب بنفسها. إيش يعني تطرب بنفسها؟ يعني بسببها يصير عند الشخص خفة تميل به إلى الحزن أو إلى الفرح، بس بصير عنده خفة بعقلته، بسبب تميل به إلى الحزن أو إلى الفرح، هذا حرام، هذا يقال عنه آلة مطربة، آلة تطرب بنفسها، مثل العود، مثل الكمنجة وما شابه ذلك من الآلات. هذه حرام، سواء كان الذي لعب بها لعب بها لأجل المال أو لغير المال. النوع الثاني هي الآلات التي فيها اللعب فيها فيه تشبه بأهل الفسق، مثل إيش؟ مثل الدربكة، هذا الطبل الذي هو واسع من الجانبين ضيق من الوسط. اللعب بهذا الطبل عادة الفساق، بالأصل اللي كان يضرب على الدربكة هن الفساق. الدربكة لا تطرب، الدربكة لو سمعت، لو استمع الشخص إليها لا يحصل عنده خفة تميل به إلى الحزن أو إلى الفرح، ما بيصير، لا تطرب، لكن هي في الأصل عادة الفساق، فالضرب عليها متشبه بالفساق، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. فنحن علينا أن ننتبه. هالأيام يطلع آلات جديدة، يمكن في آلات ما كانت بالزمن السابق، فعلينا أن ننتبه. الآلة إذا كان الذي استعملها واعتادها في الأصل الفساق، لو كانت لا تطرب نحن شو؟ ما منقرب عليها. والآلة التي تطرب بنفسها مثل العود وما شابه والجيتار وما شابه والكمنجة والناي وما شابه، كمامة من أبيب عليها ولو لم تكن في الزمن السابق، لأن القاعدة أيش؟ أن كل آلة أطربت بنفسها فالضرب عليها حرام، والآلة التي في الضرب عليها تشبه بالفساق أيضا إيش؟ يبتعد الشخص منها، لأنه يحرم على الشخص أن يتشبه بالكفار والفساق. واضح؟ فكما أنه يحرم الاستماع إلى هذه الآلات، يحرم كمان إيش؟ الضرب عليها، الضرب عليها من معاصي اليدين. قال المؤلف رحمه الله، لحظة حاجة، يعني يفعلون، ليس معناه يعتقدونه حلال، يعتقدون الخمر حلالا شربها، لا، معناه يشربون الخمر، يقعون في الزنا ويعزفون على هذه الآلات. قال المؤلف رحمه الله: ولمس الأجنبية عمدا بغير حائل أو به بشهوة ولو مع جنس أو محرمية. الشرح أن من معاصي اليد لمس الأجنبية أي غير المحرم وغير الزوجة ونحوها عمدا بغير حائل مطلقا أي بشهوة أو بغير شهوة. إيه، لمس الأجنبية، الأجنبية معناه التي ليست محرما، ليست أما، ليست أختا، ليست عمة، ليست خالة، هذه يعني الأجنبية. لمس الأجنبية بغير حائل، مس الجلد بالجلد أو مس الشعر أو مس السن أو مس الظفر منها حرام، لا يجوز. وكذا بشهوة أو بغير شهوة لا يجوز. وكذا لو اتحد الجنس وكان بشهوة كرجل مع مثله وامرأة مع مثلها. كمان أما مس الرجل للرجل فلا يحرم إلا أن يكون بشهوة، ومس المرأة للمرأة لا يحرم إلا أن يكون بشهوة. ولو مع محرمية كأخته، لقوله صلى الله عليه وسلم في أثناء حديث: واليدان زناهما البطش. إن الله، هذا هو الحديث، إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. معناه كل إنسان إلا النادر إلا القليل، لكن في الغالب الغالب كل إنسان إلا النادر لا بد أن يقع في شيء من الزنا، إما في الزنا الحقيقي ومقدماته، وإما في مقدمات الزنا لو لم يكن الزنا الحقيقي. إن الله كتب على ابن آدم حقه من الزنا، حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، لأن ما كتبه الله لا بد أن يحصل. فزنا العين النظر، هذا تتمة الحديث، وزنا اللسان المنطق، وزنا اليد البطش. زنا العين النظر يعني النظر المحرم، هذا زنا العين، معناه من مقدمات الزنا، ليس معناه ذنبه كذنب الزنا الحقيقي لا، لكن من مقدمات الزنا. زنا اللسان المنطق، الكلام الذي حرمه الله الذي هو من مقدمات الزنا. زنا اليد البطش يعني اللمس، هذا الذي نتكلم عنه. ثم في الحديث: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ثم إما أن يؤدي ذلك بالإنسان إلى الوقوع في الزنا الحقيقي، زنا الفرج، أو ألا يصل إلى ذلك الحد. والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، وزنا اليد البطش، وزنا الرجل المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وزنا الرجل المشي يعني كمان المشي إلى الحرام، إلى الزنا، هذا بالمشي الإنسان عليه معصية، هذا من مقدمات الزنا. والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، إما بعد ذلك أن يوصله ذلك إلى الزنا الحقيقي أو لا. رواه مسلم. والبطش هنا معناه العمل باليد كما قال الفيومي في المصباح المنير، وهو من كتب اللغة. هذا المصباح المنير كتاب ليس كبيرا، كتاب غير كبير في اللغة لكنه نافع جدا، الذي عمله فقيه شافعي لغوي نافع جدا، يقال له المصباح المنير، مطبوع موجود في السوق. يقول فيه البطش، يعني البطش معناه العمل باليد، بطش اليد العمل بها. أحيانا بيجي البطش بمعنى شو؟ الضرب، لكن هنا ليس هذا المراد. وزن اليد البطش ليس معناه الضرب، إنما معناه اللمس الجس. ومن ضلالات طائفة نبغت في هذا العصر تسمى حزب التحرير تحليل مصافحة الرجل المرأة الأجنبية اجتهادا منهم مع وجود هذا النص، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وزن اليد البطش. يوجد طائفة في زماننا يقال لهم حزب التحرير، هني بيسموا حال حزب التحرير الإسلامي وكذبوا. هؤلاء جماعة حزب التحرير من جملة ضلالهم أنهم يقولون يجوز مصافحة المرأة الأجنبية من غير حائل، من غير حائل يجوز مصافحتها. هذا تكذيب لهذا الحديث، رد لهذا الحديث. إذا قيل لهم كيف تقولون ذلك، يقولون بالاجتهاد، هذا اجتهادنا. أي اجتهاد مع وجود النص؟ الاجتهاد يكون مع وجود النص عندما يكون هناك نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي من أين يكون هناك اجتهاد في المسألة؟ إن سد باب الاجتهاد مسدود فيما ورد فيه النص، باب الاجتهاد مسدود فيما ورد فيه النص، لأن ما ورد فيه النص علينا أن نتبع فيه نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما لم يرد فيه النص، المجتهد إيش يعمل؟ يعمل جهده ليستنبط من النص الحكم، كمان مش هيك بالتشهي، ليستنبط من النص الحكم. أما ما ورد فيه النص فلا سبيل فيه إلا اتباع النص، هذا هو. رضي من رضي وأبى من أبى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما قضى به النبي عليه الصلاة والسلام، المؤمن الذي هو حقيقة مصدق بالنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ به. أحيانا يقصر بأداء الواجبات، يقصر باجتناب المحرمات، لكن لا يناقض ما جاء به النبي، لا يكذب ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. وبهذا ينادون على أنفسهم بالجهل العميق بأمور الدين. نعم. قال شيخنا رحمه الله وقد صارحني بعضهم بقوله هذا اجتهاد منا، فقلت له أتجتهدون مع النص؟ فسكت ولم يرد جوابا. امضي. ومما يدل على حرمة مصافحة الرجل المرأة الأجنبية الحديث الذي رواه الطبراني، وهو لأن يطعن أحدكم بحديدة في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. نعم، وهذا الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه الكبير يدل على ما قلناه. إيش قال؟ روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بحديدة في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. أما التحريرية شو بيقولوا؟ يجوز. السيدة عائشة شو بيقول بعضهم، بعض الناس؟ إذا قلت له لا يجوز لك أن تصافح المرأة من غير محرم، يقول يا شيخ أنا نيتي سليمة. السيدة عائشة قالت والله ما مست يد رسول الله يد امرأة لا تحل له قط صلى الله عليه وسلم. من منا يدعي أنه أسلم نية من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءت النساء لمبايعته، الرجال كيف كانوا يبايعونه؟ بوضع اليد باليد، هيك البيعة عند العرب. العرب هذه المبايعة عندهم بوضع اليد باليد. فلما جاءت النساء لمبايعته عليه الصلاة والسلام قال إني لا أصافح النساء، وإنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، يعني أنا أبايعكن باللسان. هذا الحديث في صحيح مسلم. بيطلع لنا هالأيام واحد ينتسب إلى حزب التحرير يدعي أنه أفهم في دين الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خسئوا وخابوا. نسأل الله تعالى أن يحسن لنا الختام، وأن يرحم مشايخنا، وأن ييسر لنا الخير.